لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. لطائف المعارف، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات. أما بعد، أيها الأفاضل، خاطراتنا عن النصف من شعبان. تقدم معنا أن شعبان شهر الصيام، فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان إلا قليلا. وسبب كثرة صيامه ما قاله أسامة بن زيد، قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولكن ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه أبو داود. وفي رواية عند النسائي: إذا انتصف شعبان فكفوا عن الصوم. وعند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا حتى يكون رمضان. وعند الترمذي: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. وظاهره أنه مخالف للحديث المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه، أي له عادة من صيام، فليصم ذلك اليوم. وقول لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين يدل على أكثر من يومين يجوز فيه الصيام. وبناء عليه اختلف العلماء في هذا الحديث، فذهب أكثر العلماء إلى عدم صحته، وعليه قالوا: يستحب الصيام في كل شعبان إلا ما استثني من صيام يوم أو يومين قبل رمضان احتياطا لرمضان لمن لم تكن له عادة. ولكن الحديث صحيح كثير من العلماء، فما جوابهم عن هذا؟ قالوا: لا مخالفة بينه وبين صوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معناه النهي عن ابتداء الصيام من بعد النصف. فقوله إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي إذا انتصف شعبان فلا تبدأ الصيام. وهذا لا يخالف صوم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يبدأ الصيام من أول الشهر، ولم يكن يبدأ الصيام من النصف الثاني، فصوم النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن هذا. هذا لمن كان سيبدأ الصوم من النصف الثاني، أما من صام في النصف الأول فله أن يصوم في النصف الثاني، ومستحب الصيام له إلا ما استثني من صوم يوم أو يومين قبل رمضان. فقالوا: الصوم في النصف الثاني لمن صام في النصف الأول سنة مستحبة، أما من لم يصم في النصف الأول وأراد أن يبتدئ الصيام في النصف الثاني فهذا ينهى، فيكون قد عملنا بكل أحاديث إلا لمن كان عليه قضاء أو كان عليه نذر أو كان عليه كفارة، فهذا مستثنى عند الجميع. فقالوا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين للتحريم، لأنه يصام احتياطا لرمضان، والنهي عن ابتداء الصوم من بعد النصف للكراهة، لأنه يضعف الإنسان، فالإنسان إذا كان صام من النصف الأول سيعتاد الصيام وسيسهل عليه، أما إذا ابتدأ من النصف الثاني سيضعفه الصوم ويؤثر على صوم فرضه. ويؤخذ من هذا من حديث النهي كراهة إفراد النصف من شعبان بالصيام، فالنصف من شعبان لا يخص بالصيام لوحده دون غيره لأجل النصف. قال ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، قال فأما صوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. هذا الحكم الأول المتعلق بالنصف من شعبان. هناك حكم آخر عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، رواه البيهقي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، رواه ابن حبان والطبراني في الأوسط. وهذا الحديث مختلف فيه بين العلماء، وكثير منهم يضعفه والبعض يحسنه، وهم أئمة كبار، وهو دال على فضيلة عظيمة يتفضل الله عز وجل بها على أهل التوحيد وأهل التصافي مع الناس، ففيه حث على التوحيد والتحاب والتواصل، ونهي عن الشرك والتشاحن والتخاصم، وليس فيه دلالة على عبادة أخرى تعمل في هذه الليلة. فيغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، فلم يعلق الله عز وجل المغفرة إلا بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ ترك الشرك، والشرط الثاني ترك المشاحنة، فلم يعلق ذلك بصلاة مخصوصة وإنما بالمغفرة وترك المشاحنة، فمن كان كذلك غفر له وإن كان في غفلة، ومن ناقض ذلك تخلفت عنه المغفرة وإن كان لا يفتر عن الطاعة. فليس في النصف عبادة خاصة يتعبد لله بها، وقد تكاثرت أقوال العلماء في ذلك، وأغلظ النكير على المتعبدين، وأجمعوا على أن الأحاديث الواردة في فضل التعبد ليلة النصف ويومها كلها موضوعة. يعني إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، هذا حديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول وهو في فضل قيامها وصوم نهارها، ولا يرى لها فضلا على ما سواها من الليالي. وقال ابن أبي زيد القيرواني الإمام المالكي والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك. وقيل لابن أبي مليكة التابعي إن زيادا النميري أحد القصاص يقول إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر، فقال ابن أبي مليكة لو سمعته منه وبيده عصا لضربته بها، لأنه كان أعمى، قال لو سمعته منه وبيده عصا لضربته بها زجرا عن هذا القول الباطل. وقال النووي رحمه الله عن صلاة ليلة النصف من شعبان وهي 100 ركعة يقرؤون فيها بقل هو الله أحد. قال: وهي 100 ركعة بدعة منكرة. وقال عراقي: حديث صلاة ليلة النصف من شعبان موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. وقال ابن القيم: ومن ذلك، أي من الأحاديث الموضوعة، أحاديث صلاة ليلة النصف من شعبان، كحديث يا علي من صلى ليلة النصف من شعبان 100 ركعة بألف قل هو الله أحد قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة. يقول هذا حديث موضوع. قال: والعجب، يقول ابن القيم: والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها. قال: وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد 400، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بكم؟ 400 سنة. قال: ونشأت من بيت المقدس، فوضع لها عدة أحاديث. وقال القرطبي المفسر في تفسيره: وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه، لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها، فلا تلتفتوا إليها. فتخصيص النصف بعبادة مخصوصة لأجل النصف مثل صلاة الألفية وهي 100 ركعة بالإخلاص 10 10 وكذا 6 ركعات بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس وقراءة ياسين والدعاء، كل هذا وغيره لا أصل له، بل منكر من الفعل وإحداث في الدين. وديننا إنما يقوم على الاتباع ولزوم غرز العلماء والأئمة، والسنة واضحة بينة. وفي صحيح الحديث: شغل عن سقيمه، وإن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. فهذا الفضل العظيم متعلق بتوحيد الله وترك الشحناء مع عباده، فالشرك والشحناء سببان لحرمان العبد من الغفران ليلة النصف من شعبان، وهذان الأمران قيام بحق الله وقيام بحق عباده. فعلى المسلم أن يستعد لهذه الليلة بماذا؟ بتحقيق التوحيد وتجريده لله رب العالمين، وترك المخاصمة والتشاحن مع إخوانه المسلمين، وهما من أجل العبادات بل أجلها وأعظمها أجرا. ويدخل في التشاحن عند العلماء الذي في قلبه شحناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا أعظم جرما من مشاحنة أهل الزمان، فحقهم الذكر الجميل والحب والولاء والتقدير، لا يستثنى منهم أحد، فمن خالف هذا فهو على غير السبيل. وكذا علماء الدين والأئمة المهتدين من السابقين. ويدخل في المشاحنة كما قال أوزاعي: صاحب البدعة المفارق للجماعة المنازع للسلطان. وكذا التارك للسنة الطاعن على الأئمة السافك لدماء الأمة المستحل لأموالها وأراضيها كالخوارج المارقين والضلال المفسدين بالفتن الساعين لجر المحن. وهذه الشحناء قد تخفى على البعض، ولذلك ينص عليها العلماء. وأما الشحناء العامة وهي ما تقع بين المسلم وأخيه وبين الأقارب والأرحام وبين الجيران والأزواج، فكلها مانعة من الغفران إلا إذا كانت بسبب شرعي معتبر، كأن يكون الإنسان صاحب شر وضرر كمن يتعامل بالسحر فيهجر، هذا الهجر فيه أجر لا يمنع الغفران. أما التخاصم للدنيا والخلاف المحتمل فلا يحل التمادي فيه ولا التقاطع بسببه. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. هذه شهادة بالخيرية من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن يبدأ أخاه المخاصم له بالسلام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. فلا بد من إصلاح ذات البين. قال عقبة بن عامر: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال، يعني أفضل الأعمال التي يعملها الناس. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعفو عمن ظلمك، وفي رواية: وأعرض عمن ظلمك. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي تضع في أفواههم الرماد الحار، ولا يزال معك عليهم ظهير من الله ما دمت كذلك. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، يعني إذا زارني أهلي، زارني أصحابي، زرتهم، وإلا هجرتهم، هذا ليس بواصل. الواصل في ميزان الشرع الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولذلك جاء في الحديث: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، ذي الرحم الذي بينك وبينه عداوة، أفضل الصدقة عليه، لأن الصدقة تذهب العداوة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى. قال: تسعى في صلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. والدنيا أيها الأفاضل لا تدوم، وهي أحقر من أن تفرق بين المسلمين. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وإذلال النفس للحق رفعة لها. وما ينفعك أن يعذب الله أخاك بسببك، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. والإحسان يطرد سخائم القلوب، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكن أنت الخير، وخذها شهادة بالخيرية من نبيك صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تطيع نفسك والشيطان فتترفع، تقول: آذوني، لم يحسنوا إلي، أنا كبير العائلة، تجروا علي. لا، أنت تعمل لله وتصل لله لا لهم، تبتغي الأجر من الله. كم من الناس تخاصموا وتقاطعوا فمات أحدهما فعظمت الحسرات، لأن لم يصلح ما بينه وبين أخيه ورحمه. بل من الناس من يقاطع أباه وأمه وخاله وعمه، ويتهاجرون السنين والسنين ولا يلتقون إلا وقت العزاء، هذا مصيبة. فإياك أن تطيع هواك، وترد سلام من وصلك، وعذر من اعتذر إليك، وتقول: أنا وقد فعلوا وفعلوا. قال ابن القيم: من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله تعالى. فأصلحوا ذات بينكم، وصلوا أرحامكم، وتواصلوا، فإنها من أفضل الأعمال، ولا يدخل الجنة قاطع. فنسأل الله عز وجل يجعلنا من المتواصلين، ويشملنا برحمته، ويغفر لنا ذنوبنا، ويجعلنا من أهل توحيده، ومن أهل تحابه وتواصله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات.